بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها وتكلمنا بصددها كان باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. بإجابة التكبير وافتتاح الصلاة، أن مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى يدخل الإنسان إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، وذكرنا أنه يتعين هذا القول: الله أكبر الله أكبر، يبقى هو قول متعين في تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام بتأتي من قيام، تأتي من قيام. فقال: باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة، وذكر روايات. الرواية الأولى كانت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد. قال: فصلينا قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والرواية الثانية أيضا كانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا. قال: فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وآخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فبين الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الروايات: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وأن تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام، فلا يسابق الإمام ولا يساوي، فلا يسابق الإمام ولا يساوي. يبقى المأموم هو تابع للإمام، تابع للإمام، فلا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعد انتقال الإمام إلى هذه الحركة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر هذه التفاصيل أن حتى لا يختلط الأمر على المأمومين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطبق هذا الكلام. يبقى بعدما قال هذا الإجمال ذكر التفصيل: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قلنا مفهوم الكلام أنني كمأموم يبقى لا أنتقل من حركة إلى حركة إلا بعدما يقوم الإمام بهذه الحركة، وأن المأموم ينبغي أن يكون يتبع الإمام في حركاته وكذلك في انتقالاته من حركة إلى حركة. فلكنه ذكر أيضا التفاصيل: فإذا كبر فكبروا، يبقى المقصود بها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، يبقى تحرمها التكبير وتحللها التسليم. يبقى كيف ندخل الصلاة؟ يبقى بتكبيرة الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويأتي بها الإنسان قائما، ويتعين قول الله أكبر. يبقى ليس هناك قول أساسا يقوم مقام ذلك القول، ولكن يتعين قول الله أكبر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا في هذه الرواية ذكر التفاصيل، قال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا أيضا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقال فإذا كبر فكبروا، يبقى بيتكلم على تكبيرة الإحرام وأنها ركن الأركان، وأن تكبيرة المأموم يعني لا تأتي إلا بعد تكبيرة الإحرام. وإذا ركع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ذكر التفاصيل كيف يأتم المأموم بالإمام. وكان الشاهد من هذه الروايات فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، يبقى تكبيرة الإحرام بتنعقد بها الصلاة ركن من الأركان، ويتعالى لها قول الله أكبر. ثم ذكر الباب التالي، وباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ذكر الرواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يتكلم على رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبيرات، وعين لنا المواطن التي نرفع فيها اليدين مع التكبيرات، سواء كانت الكلام عن تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، أو تكبيرات الانتقال. فذكر في الباب الأول باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، بيتكلم على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. وطبعا هذا رفع سنة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لكن رفع اليدين سواء كان في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلها لنا الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأتي في مواطن، ليس مع كل تكبيرة انتقال بيرفع اليدين، لكن حنعلم أنه كان يرفع اليدين إذا ركع وإذا رفع من الركوع، يعني كان يرفع اليدين مع التكبير. في هذه الترجمة رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، يعني متى يرفع اليدين؟ يبقى يرفع اليدين مع التكبير، يبقى على ذلك الموافقة بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين، أي أن يكون هناك مقارنة بين رفع اليدين وبين تكبيرة الإحرام، أو أن يكون الرفع سابق ثم يكبر ثم يكبر، لكن لا يكبر ثم يرفع اليدين. يبقى الأصل كده أن رفع اليدين يأتي بالمقارنة مع تكبيرة الإحرام، وكذلك مع الركوع ومع الرفع من الركوع، كما سنعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا ركع ويرفع يديه أيضا إذا رفع من الركوع. في هذه الترجمة رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. فقال عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يبقى ده المقصود ان مع تكبيرة الإحرام بيرفع اليدين، يرفع اليدين حذو منكبيه كما قال وكما بين ابن عمر رضي الله عنهما، قال وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. يبقى دي المواطن أو الحركات التي يتم فيها رفع اليدين مع التكبيرات، يبقى مع تكبيرة الإحرام وأيضا مع تكبيرات الانتقال، ولكن هذا الأمر مقيد بالركوع وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع. وقال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يبقى كان يفعل ذلك في السجود، يبقى بيذكر كده يعني صلوا كما رأيتموني وصلي، يبقى لابد من حرص الإنسان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى، يبقى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى. يبقى مع تكبيرة الإحرام في رفع اليدين حذو منكبين كما بيّنت الروايات، وكذلك أيضا يرفع اليدين عند تكبيرة الانتقال للركوع، وكذلك عندما يرفع من الركوع بيرفع اليدين مع التحميل، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أيضا ذكر الباب التالي باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، يبقى برضه بيذكر هنا هذه الترجمة بالتفاصيل، يا ترى متى يرفع المأموم اليدين، وكذلك صفة الرفع بيذكرها بعد ذلك، يبقى بيذكر لنا متى نرفع اليدين مع حركات الصلاة فهي المواطن. والأمر الثاني أيضا يا ترى صفة الرفع كيف تكون صفة الرفع، قلنا عشان يبقى الاتباع كيف نتبع، يبقى المطلوب دائما لما نتمسك بالسنة ونمتثل للسنة هو أن تؤدى أيضا بالصفة والكيفية التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقاش هم الإنسان أن يتعلم السنة فقط، ولكن أن نتعلم السنة وكيفية الأداء. يعني هذا أمر من أمور الهامة جدا، أن أنا أتعلم كيفية الأداء، لا أقف بقى عند السنة ثم أرى كيف أطبق، أنا أتصور التطبيق أنا كده دون الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما نحن بنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال كذا أو قال كذا وكذلك فعل كذا، يبقى الفعل دايما لابد أن يكون عندنا تصور صحيح، والتصور الصحيح لا يكون إلا برجوعنا لكيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده مش هيبقى فقط في رفع اليدين، ولكن بصفة عامة أي سنة احنا بنتعلمها يبقى ينبغي كده أبحث في المقابل كيف أتصور بقى التطبيق. عندما أتصور التطبيق ليس المطلوب من الإنسان هو أن يتخيل كيف يطبق كده من خاصة نفسه، ولكن نرجع إلى السنة كيف طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كمائه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ودي بتفعل مرة واحدة، ومع تكبيرات الانتقال في الركوع والرفع من الركوع، ودي بتفعل مع كل ركعة من الركعات. يبقى رفع اليدين مع عند الركوع وعند رفع من الركوع، يبقى دي مع كل ركعة. يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام بتتم مرة واحدة، يبقى لما بندخل إلى الصلاة. يبقى في حركات مكررة في الركعات، وفي حركات لا تكرر تفعل في الصلاة مرة واحدة كهذا الحال، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، يبقى بيكلم على افتتاح الصلاة، رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع. يبقى رفع اليدين حذو المنكبين ثم كبر وقرأ، وبالتالي انتهى من القراءة، حينتقل الركوع بيكبر تكبيرة الانتقال يرفع فيها اليدين، ثم بعدما ركع يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، أيضا يتم رفع اليدين لما يرفع من الركوع. ويبقى أما بالنسبة للسجود فلا يكبر، لا يكبر حتى يهوي ساجدا، ولا يكبر حتى في الجلسة بين السجدتين، يعني ولا يكبر. قال ويفعل ذلك في السجود. ثم ذكر رواية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه ركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. يبقى هذا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن رفع اليدين في الصلاة، وإن رفع اليدين بيتم أولا إذا قام الصلاة مع تكبيرة الإحرام، والأصل فيها المقارنة بين الرفع والتكبير، أو أن يكون الرفع ثم التكبير، لكن التكبير ثم الرفع قالوا هذا لم يرد، هذا لم يرد. يبقى رفع اليدين أفضل صورة هو المقارنة بين الرفع والتكبير. وذكر أيضا يبقى مع حين يكبر الركوع، وحين أيضا يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. يبقى العبودية تقتضي الإنسان أن يقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل وحدود ما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه الفرق ما بين الركوع والسجود؟ إيه الفرق بين الرفع من الركوع والسجود؟ على ذلك هنا يتم رفع اليدين إلى لا يتم رفع اليدين، وبالتالي العبودية تقتضي الاتباع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه سواء كان من أقوال أو كان من أفعال. وبالتالي لا يتصور الإنسان التطبيق إلا بعدما يرجع إلى السنة ويقف على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل ذلك في مسألة الشراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس وشرب ثلاثا. قلنا البعض حريص جدا على هذه السنة، حريص جدا، لكن في الحقيقة لما ابتدى التطبيق مخالف تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عنده حرص، لكن الحرص ده مش كفاية، يعني لا نكتفي بحرصي الشديد على اتباع السنة وأنا أطبقها يعني كما أرى، لا، ارجع كده دايما للسنة كيف نطبق السنة. يبقى كما أنها سنة وأنت حريص على اتباعها والتمسك بها، يبقى أيضا لابد من حرص شديد على أداء السنة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأمر اللي احنا أنا أضرب لكم مثلا، قلنا على أساس أمر ده احنا بنراه دايما، يعني مسألة الشراب يبقى بيحقق هو العدد لكن لم يحقق الكيفية، فهو لم يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الحرص موجود. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية صالحة وكذلك عمل على منهاج النبوة، يبقى لازم يكون نية صالحة هتقترن بعمل على منهاج النبوة. لو جاء العمل على غير منهاج النبوة فعلى ذلك يرد، حتى لو كانت نية صاحب ذلك العمل نية حسنة أو صالحة، فالعمل لا يقبل إلا إن كان صوابا أي موافق للسنة وأيضا خالصا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الباب التالي وهو باب إلى أين يرفع يديه، يبقى بيتكلم على صفة الرفع إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو من كبيه. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر الركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. يبقى رفع اليدين حذو منكبين، المنكب فين؟ اللي هو الكتف، يعني هذه المنكبة هو. يبقى حذو المنكبين يوازيها، يبقى لما بيجي يرفع اليدين يرفع اليدين حذو المنكبين، وفي بعض الروايات حتى يحاذي بها فروع أذنيه، حتى يحاذي بها فروع أذنيه. يبقى على ذلك قال يبقى ظهر الكف محاذي المنكبين، وبالتالي يرفع الأصابع، يبقى الأصابع وكنائب تحاذي فروع الأذن، يبقى فروع الأذن. يبقى حذو المنكبين يبقى يرفع هذا الرفع، يبقى ده دي حذو المنكبين، وكذلك يبقى أطراف الأصابع يبقى موازية محاذية لفروع الأذن، يبقى ده الرفع. قلنا البعض بيرفع كده يدوبك رفع بسيط وبالتالي يخفض اليدين، هذه ليست السنة. السنة أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. كل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الكلام، يعني نقلوا، ما فيش رواية عن الصحابة كده أنه رفع رفعا، لا، رفع حذو منكبيه. يبقى ده الرفع السنة، ده تطبيق السنة، امتثال السنة. ولابد أن احنا نعلم أن امتثال الإنسان للسنة وإخراج السنة بالصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لها تأثير في إيمان الإنسان. ما هو الإيمان يزيد إيه؟ وينقل، بيزيد بالطاعات. فين بقى الطاعة هنا؟ يبقى أنا لما برفع يبقى دي قضية اتباع، أرفع إلى حذو المنكبين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع. قلنا لو رفع رفعا بسيطا ده بيسمى رفعه، لكن هذا ليس بالرفع المقصود. رفع المقصود بحذو المنكبين، ودائما لما بنخرج العمل فعلا على منهاج النبوة بتجد هذا الأثر في نفسك في داخلك. قلنا دايما الأعمال حتى لو كانت أعمال ظاهرة لكن لها تأثير في أعمال الباطن، قلنا في ترابط، وبالتالي الطهور شطر الإيمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوضوء له أثر داخل النفس، الوضوء له أثر داخل الإنسان، كذلك أيضا حتى حركات الصلاة لها تأثير في على باطن الإنسان، ولكن متى أخرجنا ذلك بالصورة والصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب إلى أين يرفع يديه، يؤكد على هذا المعنى، وأن يبقى ده معنى مطلوب دايما، وأي إنسان بيجي يتكلم عن السنة لابد أن يؤكد على قضيتين، يعني لابد أن أنا أؤكد على قضيتين. لما نيجي نتكلم عن السنة يبقى ننبه كده، يبقى السنة، لأن البعض بيفهم السنة يبقى إن فعلها يبقى يثاب، إن تركها لا يعاقب ولا يلام، فإحنا بنهون من شأن السنة عند الناس. لكن لما نيجي نتكلم عن السنة، قبل الكلام عن السنة أنا أتكلم عن قضية الاتباع، عن قضية الاتباع. وإن العبد لو أراد فعلا أن يسلك الجنة فعلى ذلك ليس لنا إلا هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن أي سنة بنفعلها هي خطوة نخطو بها إلى الجنة. ونؤكد أيضا أن قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما فرقوا بين الواجب والمسنون، ما كانش ده حال الصحابة، لكن كان عندهم عنوان اسمه الطاعة وعنوان اسمه المعصية، بغض النظر بقى صغيرة ولا كبيرة كلها تندرج تحت المعصية. الطاعة إن كانت واجبة أو مسنونة كلها تندرج تحت الطاعة. والصحابة أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل، وأن يتركوا ما ترك، وأن يتكلموا بما تكلم به، وأن يسكتوا عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دي قضية الاتباع، أو إيه قضية الاتباع عشان ننفذها؟ يبقى في كده أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما ترك، أتكلم بما تكلم به، أسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. آدي بقى آدي الترجمة، ترجمة الاتباع. فعلى ذلك البعض ينظر في قضية الاتباع إلى بعض الطاعات وبيترك البعض الآخر، فإحنا ننتبه كده خاصة السنة. ليه؟ لأن السنة البعض يقلل من شأنها، يقلل من شأنها وكأنه يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك لابد أن نؤكد أن الطريق إلى الجنة يبقى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان مسنون أو كان واجب، يبقى سواء كان مندوب أو كان فريضة، يبقى لا نفرق لا بين المسنون ولا بين الواجب، كل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يبقى ده المسألة الأولى. دايما لما نيجي نتكلم عن السنة بنحتاج إلى تأكيد، مش تأكيد لمرة واحدة، ده التأكيد الدائم على أهمية السنة في حياة الإنسان، وأن السنة بتنظم حياة الإنسان. السنة تنظم حياة الإنسان. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك يعني أن هذا الرجل الذي أساء في صلاته، يبقى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلنا ليه؟ كان بيترك ركن الطمأنينة، وركن الطمأنينة ده مش ركن منفصل، ده ركن بيأتي مع كل ركن عملي في الصلاة. قلنا لو كان الرجل ده بيحافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد مع الحركات، لا على ذلك أتم الطمأنينة، يبقى أتم ذلك الركن. يبقى لو كان بيحافظ بس كده، يبقى في الجلسة مثلا لا يطمئن لما بيجلس بين السجدتين، يبقى هو لو علم إيه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بالسجدتين، مجرد أنه يحافظ على السنة كده هتقيم له ذلك الركن. لما بيرفع كده يبقى حتى يعتدل قائما، يبقى لو كان بيحافظ بس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد في الرفع هنجد ان هو يقيم له ذلك الركن. يبقى الركن ده هنقيمه ازاي؟ اقول لك حافظ على السنة. يبقى لو حد سألني كده يعني ركن طمأنينة طبعا يعني ازاي يا ترى اعلم انني قد اطمأننت في صلاة، اقول لك حافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاذكار الواردة مع الحركات. احنا ذكرنا قبل ذلك ايضا السنة منجية للانسان، منجية للانسان. هذه قصة الدجال كما ذكرناها قبل ذلك، وان السنة قالت لما نبتلى بالنهرين يا ترى نشرب من اي نهرين، فالعين تقول تشرب من النهر الذي تراه ماء بارد، والسنة تقول فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فانه ماء بارد. هذه السنة هتنقذ الانسان من فتنة الدجال. وكذلك ايضا يعني هنشرب من اي نهرين، قلنا شوف الحاسه بتاعتي انا مش بتاعت غيري، بتاعتي هتقول لي اشرب من النهر الذي هو ماء بارد، وده الامر ايه المألوف عندنا، لكن السنه تقول لك ايه اشرب من النهر الذي تراه نارا فانه ماء بارد. ادي السنه بتقول لنا كده يعني ايكاء السقاء وتغطيه الاناء. يا ترى ليه؟ يعني هل يا ترى عشان الحشرات في البيت؟ لا، عشان في ليله في السنه بينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء ولا اناء ليس عليه غطاء الا ونزل فيه من ذلك الوباء. السنه بتعصمني تحمينا، فانت تفعل السنه. يبقى تخيل كده في سنه ليله في السنه ينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء ولا يمر باناء ليس عليه غطاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. كما يقول الإمام النووي رحمه الله والوباء ده غالبا يفضي إلى الموت، غالبا يفضي إلى الموت. إلا اتباع السنة يعصمك، اتباع السنة هيعصم الإنسان. فلابد دايما كده لما نيجي نتكلم او نعلم الناس امر السنة اياك ان تهون من شأنها، واياك انك انت تتكلم ان السنة دي يبقى المندوبات مرتبة غير هذه المرتبة، غير مرتبة الواجبات والفرائض، لا هذه طاعات، وبالتالي كل سنة ما هي الا خطوة اخطو بها الى الجنة وابتعد من خلالها عن النيران. وكذلك الاتباع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا ازاي؟ هتبعي في الواجبات وأترك السنن، ده الاتباع على إطلاقه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وبالتالي مخالف الإنسان للسنة، كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي كان يأكل بشمالي، لما قال له أكل بيمينك قال ما أستطيع، لا أستطيع، قال لا استطعت فما رضى إلا فيه، دعا عليه. وشلت يد ذلك الرجل بسبب مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا دايما كده نحتاج الى التأكيد الدائم على هذا المعنى، مش معنى ان اقوله مرة واحدة، لا ده معنى لابد من التأكيد عليه الدائم، لابد. والامر الثاني ايضا ننبه ان السنة كما جاءت وقالت ان نتنفس شرب ثلاثا، بيّن لنا كيف نحقق هذا الامر، يبقى مش هنتصوره انا بعقلي او برأيي، لا التصور لابد ان يكون من خلال تفعيل النبي صلى الله عليه وسلم، خلال تفعيل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك الصحابة، تأكيد الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. يبقى احنا عرفنا ان في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند الركوع، رفع اليدين عندما نرفع من الركوع، وحياتي برضك الكلام رفع اليدين عندما يقوم من الثانية إلى الثالثة. يبقى ده احنا بنرفع اليدين، لكن السؤال اللي بعد كده يا ترى ارفع اليدين كيف ارفع اليدين حذو، يبقى كيف ارفع اليدين؟ قال حذو المنكبين. يبقى ادي الرفع، ادي الرفع المسنون، هذا هو الرفع. لذلك الامام البخاري رحمه الله يعني بواب هذه الترجمه باب الى اين يرفع يديه، وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو المنكبين. وايضا ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر ركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده أي رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. يبقى لا بيفعل في السجود، ولا مع أن طبعا كل حركة من ذلك اللي هي بيبقى بتكبيرة، تكبيرة الانتقال. يبقى في تكبيرة الانتقال لما يهوي من القيام بعد الرفع إلى السجود يبقى بيكبر، لكنه لا يرفع اليدين. لما بيرفع من السجدة الأولى ليجلس الجلسة بين السجدتين يبقى بيكبر ولكن لا يرفع اليدين. لما يجي يسجد السجدة الثانية يبقى بيكبر لكن لا يرفع اليدين. إذا قام من الأولى إلى الثانية يبقى برضك هنا يكبر لكنه لا يرفع اليدين. يبقى مش مع كل تكبيرة انتقال يتم رفع اليدين، ولكن يتم رفع اليدين يبقى بعد تكبيرة الإحرام، يبقى مع تكبيرة الركوع لما ننتقل من القيام بعد القراءة إلى الركوع، وكذلك لما نرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده يتم رفع اليدين عند التحميد. لكن غير ذلك يبقى في باقي حركات الركعة مع وجود تكبيرة انتقال لكن لا يتم رفع اليدين. يبقى هذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع. ثم ذكر الباب التالي وباب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الكلام ده مش من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر في الصلاة كان يرفع يديه، وإذا ركع كان يرفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده كان يرفع يديه، وإذا قام ركعتين أيضا كان يرفع يديه. يبقى دي المواطن التي يتم فيها الرفع. يبقى في رفع بيتم مرة واحدة وهي في تكبير مع تكبيرة الإحرام، وأيضا مع تكبيرة انتقال من الركعة الثانية إلى الثالثة. يبقى دي لا تكرر. أما بقى بالنسبة لكل ركعة يبقى عند الركوع يبقى بنكبر ويتم رفع اليدين. عندما نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده بيتم رفع اليدين، يبقى ده رفع متكرر مع كل ركعة من الركعات. الحرص الشديد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى مش قول فقط احنا بنردده، ولكن لابد ان يكون فعلا امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصحابة رضي الله عنهم كما ان اذان الصحابة كانت صاغية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابصار الصحابة ايضا لم تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينفذ ويمتثل لهذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي هو باب وضع اليمنى على اليسرى. يبقى وضع اليمنى على اليسرى، الكلام ده حال القيام، يبقى بعد تكبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. بعد ذلك يا ترى هنرسل اليدين ولا أين نضع اليدين؟ قال باب وضع اليمنى على اليسرى. ثم ذكر رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل يمى ذلك ولم يقل ينمي. قال يبقى وضع اليمنى على اليسرى، يبقى وضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، يبقى يضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، يبقى راحة اليمنى بتبقى على كف اليسرى، على كف اليسرى، وبالتالي بينشر الأصابع على الساعد، بينشر الأصابع على الساعد، يبقى يضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى وبينشر الأصابع بعد ذلك على الرزغ والساعد، على الرزغ والساعد، على الرزغ اللي هو يبقى الرزغ ده اللي هي العظمة التي بتوصل بين الكف والساعد، يبقى بينشر بعد كده، يبقى باطن اليمنى بيضعها على ظهر اليسرى. هنجد ان الاصابع كده تبقى منتشر على ذلك الساعد ويقبض على الرزغ بالابهام والخنصر. يبقى ده حال الانسان لما يقف في الصلاة، اين يضع اليدين؟ يبقى يضع اليمنى على اليسرى اعلى الصدر، اعلى الصدر. فقال سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي، أي يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي، أي أنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا أن هي دي هيئة وضع اليد اليمنى على اليسرى، يبقى يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، يبقى ده المقصود أنه يضع اليمنى، يبقى كف باطن اليمنى على ظهر كف اليسرى، وبالتالي هينشر الأصابع مع القبض على الرزق. ثم ذكر الباب التالي وهو باب الخشوع في الصلاة. قال باب الخشوع في الصلاة. قال في رواية على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني أراكم من وراء ظهري. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. أيضا ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. قال أنس رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود، نتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، أي وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. يبقى ينبه الصحابة رضي الله عنهم على مسألة الخشوع في الصلاة، مسألة الخشوع في الصلاة. أصلا كده الخشوع يبقى في خشوع باطني في خشوع ظاهري، وبيتكلم على خشوع الظاهري، الخشوع في الأركان، في الأركان، وما هي المفترض أنها ما هي إلا صدى لخشوع القلب. لذلك رب سبحانه وتعالى كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده بيرى على بدني، يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أصلا الخشوع ده يبقى عمل قلبي، عمل قلبي يظهر على بدن الإنسان. وهنا بيتكلم على خشوع الإنسان في الصلاة، أي يرى هذا الخشوع في صلاة العبد، يرى خشوعه من خلال أيضا الأبدان أو الأركان. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة، وبين هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني أراكم من وراء ظهري. وقال أيضا أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.